بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإن وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. إلى آخر كلامه. تقدم الحديث عن التابع الأول وهو النعت، فعرفنا النعت فيما سبق، ورأينا أنه هو الوصف التابع، أو هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. ورأينا أنه ينقسم إلى قسمين: حقيقي، وهو ما رفع ضميرا مستتلا يعود إلى المنعوت، وسببي، وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. ورأينا أن حكم النعت الحقيقي وأنه يتبع منعوته في 14: واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. ورأينا أن حكم النعت السببي وأنه يتبع منعوته في 2: واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير. وأما في الإفراد والتثنية والجمع فلا يتبع منعوته، وإنما يلتزم الإفراد دائما. وأما في التذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده لا ما قبله. ثم بعد، تحدثنا عن المعرفة، ورأينا أن المعرفة 5: أن المعرفة 5: الاسم المضمر، والاسم العلم، والاسم المبهم ويشمل الإشارة والموصول، والاسم الذي فيه الألف واللام، والاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه 4. وعرفنا كل على حدته، وتحدثنا عن النكرة، ورأينا أنها كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، ومن علامته أنه الاسم النكرة أنه يقبل الألف واللام، فكل اسم قبل الألف واللام وأثرت فيه التعريف هو نكرة. والآن وبعد كل هذا سيتحدث المصنف على العطف. قال رحمه الله: باب العطف. الحديث عن العطف سيكون من 3 جوانب. الجانب الأول سيكون عن تعريف العطف وتقسيمه، الجانب الثاني سيكون عن حروف العطف، عن عددها ومعانيها، الجانب الثالث سيكون عن حكم هذه الحروف، ماذا تفعل هذه الحروف. نبدأ من الجانب الأول. قال الشارح: للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل، إذن كلمة العطف لغة تعني الميل. تقول: عطف محمد أو عطف فلان على فلان، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان: الأول، أي القسم الأول، عطف البيان، والثاني عطف النسق. إذن العطف في الاصطلاح، اصطلاح النحويين، قسمان: القسم الأول يسمى بعطف البيان، والقسم الثاني يسمى بعطف النسق. فما هو عطف البيان وما هو عطف النسق؟ قال: فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. عطف البيان هو تابع جامد وليس مشتقا، يوضح متبوعه في المعارف، يوضحه ويبينه، ويخصص متبوعه في النكرات. ومن هنا نعلم أن الفرق بين النعت وعطف البيان هو ماذا؟ أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، وأما العطف عطف البيان فهو جامد. مثال ذلك في المعارف: تقول جاءني محمد أبوك، أو جاءني محمد أخوك، أو جاء محمد، أو قال عمر، أو قال أبو حفص عمر. فإذا قلنا جاءني محمد أبوك، محمد هو الفاعل وهذا هو المتبوع. أبوك ماذا نعربه؟ نعربه عطف بيان. أبوك عطف بيان. لماذا قلنا فيه إنه عطف بيان؟ لأنه تابع يتبع ما قبله في الإعراب، يعني في الرفع. فمحمد مرفوع وأبوك مرفوع، ولأنه جامد ليس مشتقا ولا مؤولا به، فأبوك اسم، اسم لا الأب، فليس اسم فاعل وليس اسم مفعول وليس صفة مشبهة وليس مثل التطبيق، ليس من المشتقات، ليس مشتق ولا مؤولا به، فهو جامد. ولأنه وضح متبوعه، جاء محمد، أي محمد جاء؟ هل هو الأب؟ هل هو الأخ؟ هل هو الجار؟ هل هو الابن؟ هل هو؟ لا ندري. فلما جاءت كلمة أبوك وضحت محمد ما هو، جاء محمد أبوك. إذن شحد الأسماء الآن أمامنا؟ اسم واحد أم اسمان؟ لا، الأسماء اسمان. أمامنا محمد وهو اسم، وأمامنا أبوك وهو اسم، لكن الذوات المسميات كم أمامنا؟ واحد. فمحمد هو الأب والأب هو محمد، فهمنا؟ الذات واحدة، الشخص الذي اتصف بالمجيد هو واحد. جاء محمد أي شخص اسمه محمد، ثم هذا الشخص هو، وضحه، هو الأب. جاء محمد أبوك، رأينا كيف؟ إذا قال الشارح: فأبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة، كلاهما معرفة. فمحمد معرفة بماذا؟ بالعالمية. وأبوك معرفة بماذا؟ بالإضافة إلى الضمير. ورأينا أن القسم الثالث، القسم الخامس، وما هو ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، فما أضيف إلى الضمير معرفة، فأب وحده نكرة، لكن لما أضيف إلى الضمير أصبح معرفة. نعم. وإذا قال وكلاهما معرفة، وتقدم لنا، تقدمت الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون التعريف للمتبوعين من باب واحد، وإنما يكفي أن يكون معرفتين، ولا نشترط أن يكون، أن تكون المعرفة كلها عالمية أو كلها بالألف، ولا لا، لا نشترط هذا، المقصود التعريف، تقدمت الإشارة إلى هذا. ثم قال والثاني، ما المراد بالثاني؟ ها؟ لا، لأن لازلنا نتحدث عن عطف البيان. هو أبوك الاسم الثاني في الجملة، جاءني محمد أبوك، قال فأبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة. والثاني أي من الاسمين، والثاني في المثال موضح للأول. إذ قلنا لما قلنا جاء محمد لا ندري هل الأب أم الأخ أم الإبن أم الجار، لا ندري ماذا، لكن فش قلنا أبوك، جاء التوضيح أم لا؟ جاء التوضيح. إذا قال والثاني في المثال موضح للأول، هذا في المعارف. ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد، ويسقى من ماء، أي يسقى الكافر، ويسقى أي الكافر من ماء صديد. من حرف جر، وماء مجرور، صديد ماذا يعرب؟ عطف بيان على ما. نكرة أم معرفة؟ نكرة. قال وكلاهما نكرة، فما نكرة، وعلمته أنه يقبل الألف ولم تقل الماء. صديد نكرة، أنه يقبل الألف ولم تقل الصديد، إذن وكلاهما نكرة. والثاني في المثال، شكون الثاني؟ أي صديد. والثاني في المثال مخصص للأول، لأن فاش نقول ماء يشمل الماء المعروف ويشمل كل مائع. كلمة ماء يشمل كل ماذا؟ كل مائع. يدخل هناك الماء ويدخل هناك الدم ويدخل هناك الحليب ويدخل هناك الزيت ويدخل هناك الصبيب ويدخل هناك كل شيء. فهمنا؟ لأن تقدم أن النكر اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. كلمة ماء يعني تشمل كل ما يجري، كل مائع يجري. لكن فاش قلنا صديد ويسقى من ماء صديد، خصصنا هذا الإطلاق أم لم نخصصه؟ خصصناه. ولذا قالوا في عطف البيان يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه فاش في النكرات. أيوة نعم. إذن أؤكد القول أن الفرق بين النعت وعطف البيان ما هو؟ هو أن النعت مشتق أو مؤول به المشتق، نعم، وأن عطف البيان جامد وليس مشتقا وليس مؤولا به. أما من باب التبعية فكل منهما تابع، النعت تابع وعطف البيان تابع. التوضيح في المعارف كل منهما يوضح متروعه. التخصيص في النكرات كل منهما يخصص في النكرات. أيوة نعم. هذا هو القسم الأول من العطف. إذن العطف الاصطلاحي قسمان، عطف البيان وعطف النسق. القسم الثاني عطف النسق. فما هو عطف النسق؟ قال وأن عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهذه الحروف هي الواو إلى آخره. هذا هو تعريف عطف النسق، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد أي واحد من الحروف العشرة. فمثلا إذا قلنا قرأنا الفقه والنحو، قرأنا ماذا؟ الفقه والنحو. أو هذا غلام وفتاة. إذا قرأنا الفقه والنحو، النحو مع تابع للفقه، يعني قرأنا الفقه والنحو، النحو تابع للفقه أم لا؟ تابع للفقه، التابع للمتبوع. ماذا توسط بينهما؟ أو بعبارة أخرى، بسؤال آخر، بأي واسطة تبعه؟ تبعه بواسطة الحرف أم لا؟ تبعه بواسطة الحرف. قرأنا الفقه زد والنحو، فكان النحو تابعا للفقه بواسطة الواو، فالواو هو المنسق، فالواو هو الوسيطة. فلما كان الواو هو المنسق سمينا العطف ماذا؟ عطف النسق. ولذا قال العلماء سمي هذا العطف الذي يكون بالحروف سمي عطف النسق. لماذا؟ لأن الحرف هو الذي ينسق ما بين المتبوعين، كالخيط الذي ينسق ما بين حبات الجوهر. شوف لما تجيب حبات الجوهر العقيق كنقولوا له، إذا بغيت تنسقهم كيكونوا بعصر مخلطين، هذه الفوق هذه التحت هذه هنا هذه الهي إلى آخره، ما منسقينش. لكن إذا بغيت تنسقهم ماش دير؟ يعني كتجيب خيط وكتبنا تنسقهم، دخلت هذه ودخلت هذه ودخلت هذه، شنو جعلهم يكونوا منسقين؟ هو ذيك الخيط. كذلك عطف النسق، المتبوع الأول والتابع دياله شكون اللي جعلهم يكونوا منسقين هذا بعد هذا؟ شكون؟ الحرف. فهمنا هذا؟ ولذا سميناه بعطف النسق، بخلاف العطف اللي سبق. هل هناك حرف أم لا؟ ليس هناك حق. لذا ما سميناه عطف النسق وإنما سميناه عطف البيان، أنه يبين أو يوضح. فهمنا هذا؟ قال التعريف: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. الآن نكون قد انتهينا من النقطة الأولى أو من الجانب الأول، تعريف. إذا ما هو العطف؟ لغة هو الميل، واصطلاحا هو اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: بيان ونسق. ما هو عطف البيان؟ التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. عطف النسق ما هو؟ هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشر. نستطيع أن نقول أن الفرق بين عطف البيان وعطف النسق ما هو؟ هو الحرف. فالعطف الذي هو بالحرف هو عطف النسق، والذي يكون بدون حرف فهو عطف البيان. الآن ننتقل إلى الجانب الثاني. رأينا في عطف النسق أنه هو الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. ما هي هذه الحروف العشرة؟ هي التي بينها المصنف عندما قال: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه عشرة أم لا؟ هذه عشرة. فواحد من هذه الحروف العشرة، واحد منها هو الذي يتوسط بين المعطوفين، بين المعطوف الأول والمعطوف الثاني. مفهوم هذا؟ واحد من هذه الحروف. إذن الحروف كما رأينا هي عشرة: الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه الحروف العشرة. بقي هذه الحروف ما معناها؟ هي تعطف، هي تتوسط بين المعطوفين، لكن ما معناها؟ الواو ما معناه؟ الفاء ما معناها؟ ثم ما معناه؟ هاتي الحروف ما معناه؟ على هذا سيتحدث الشارع أو الشارح. فعندما يقول قال: أولا الواو، أي الحرف الأول من حروف العطف الواو، وهي يعني ننظر للمعنى، وهي لمطلق الجمع. وقدمنا في درس الأصول قلنا أن الواو على ماذا تدل؟ تدل على مطلق الجمع، تدل على التشريك، على أن ما بعدها يشترك في الحكم مع ما قبلها. فاش تقول؟ قرأنا الفقه والنحو، أي أن النحو اشترك مع الفقه في القراءة. لكن هل هناك ترطيب أم لا؟ ليس هناك ترطيب، وإنما هي تدل على الجمع فقط، أن المعطوفين معا الأول والثاني التابع المتبوع اجتمعا في ماذا؟ في الحكم. والحكم نأخذه من دائما، الحكم نأخذه من ماذا؟ إما من الفعل وإما من الخبر. الحكم يؤخذ إما من الفعل: قرأنا الفقه والنحو. ما هو الحكم ها هنا؟ ها؟ القراءة، يعني تتخذ من فعل قرأ. قال الواو وهي لمطلق الجمع سيعطف. هل تفيد الترطيب أم لا تفيده؟ لا تفيد ترطيبا ولا تعقيبا، فيعطف بها المتقارنان. فيعطف بها ماذا؟ المتقارنان، بعبارة أخرى المتصاحبان، اللذان تصاحبا في الحكم، في المجيء أو في القراءة أو في كذا. تقول: جاء محمد وعلي، إذا كان مجيئهما معا. إذا كان محمد مع علي جاء معا، يعني ما كاينش فرق بينهما، لا فرق بينهما، جاء معا لدفعة واحدة في لحظة واحدة. ولذا قال: نحو جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا. فماذا عطفت إذا جاء محمد وعلي؟ ماذا عطفت؟ نعم، ولكن على طريق المصاحبة أم لا؟ على طريق المصاحبة. جيد، فعلي صاحب محمد في المجيء، ومحمد صاحب علي في المجيء، في المجيء. نعم. قال أيضا ويعطف بها السابق على المتأخر، بعبارة أخرى كل يعطف بها السابق على اللاحق. مثال ذلك نحو جاء علي ومحمود، جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. فمثلا محمود جاء في الصباح وعلي ما جاء إلا في نصف النهار، إذا محمود جاء أولا أم لا؟ جاء هو السابق وعلي جاء هو اللاحق. لكن عند العطف ماذا قلنا؟ ذكر المتأخر قدمناه في الجملة، والمتقدم السابق أخرناه في الجملة، فتكون الواو عطفت ماذا؟ عطفت السابق ولا لا؟ لأن الأول أخرناه، أخرناه في الذكر، الذي جاء أولا أخرناه في الكلام، والذي جاء أخيرا قدمناه في الكلام، فتكون الواو عطفت ماذا؟ السابق على اللاحق أو على المتأخر. جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. هذا. ويعطف بالعكس، ويعطف بها المتأخر على السابق، نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي، كأن يكون علي جاء في الصباح ومحمد جاء في المساء مثلا. إذا فالذي تقدم في الحكم قدمناه في الجملة، والذي تأخر أخرنا، مشينا على الطريقة ديال الترتيب، مفهوم هذا؟ المتقدم قدمناه والمتأخر أخرناه، فعلي جاء في الصباح جاء هو الأول قدمناه هو الأول في الجملة، ومحمد جاء في المساء هو المتأخر أخرناه في الجملة، فقلنا جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا على مجيء علي. فهمنا هذا؟ إذا من هنا نفهم أن الواو تعطف المتصاحبان والمتقارنان، وتعطف السابق على اللاحق، وتعطف اللاحق على السابق. إذا هي تدل على الترتيب أم لا تدل على الترتيب؟ لا تدل على الترتيب، وإنما غرضها وإنما معناها تدل على مطلق الجمع، أنها تجمع فقط، يبقى شكل المتقدم وشكل المتأخر، انظر القرينة. فإذا أردنا أن نص على أن نبين الموضوع نأتي بالقرائن، فنقول مثلا جاء محمد وعلي معه على للمصاحبة، فمعه هي الدليل ديالش ديال المصاحبة، جيد. أو جاء علي ومحمد قبله، أو جاء علي ومحمد بعده، فمعه أو قبله أو بعده، هذه القرائن لكتبين المقصود، من الأول ومن الآخر، أو هل هناك مصاحبة أم لا، فلا بد من القرينة. أما الواو وحدها لا تدل لا على المصاحبة، ولا تدل على القبلية، ولا تدل على البعدية، الواو وحدها تدل على مطلق الجمع. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الواو لمطلق الجمع هي القصة التي وردت عند نزول قوله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله، كما سبقت إلى سبقت الإشارة إلى ذلك في درس الأصول. فلما نزلت الآية إن الصفاء والمروة، فعطفت الآية المروة على الصفا، فلو كانت الواو تدل على الترتيب لما سأل الصحابة رسول الله. فهمنا هذا؟ لو كانت الآية لو كانت الواو تدل على الترتيب لما سأل الصحابة رسول الله، لكن هم أهل اللغة، هم أصحاب اللغة، ومع ذلك جاءوا يسألوا رسول الله عند طوافهم ماذا يقدمون ومن أين يبدأون، هل يبدأون من الصفا أم يبدأون من المروة؟ فقال لهم رسول الله نبدأ بما بدأ الله به. وذاك دليل على ماذا؟ على أن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما الترتيب يؤخذ من جهة أخرى ومن القرينة، والقرينة ها هنا في الآية هي قول رسول الله نبدأ بما بدأ الله، هذه القرينة تبين هذه الواو. إذن فنأخذ في أيدينا أن الواو تدل على مطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. الثاني، الحرف الثاني من الحروف العشرة الفاء، فالعطف يكون بالفاء، وهي المعنى دينا، وهي للترطيب والتعقيب، وهي للترطيب والتعقيب. ما معنى الترطيب؟ أي أن الأول جاء الأول وأن الثاني جاء الثاني، أن الذي ثبت له الحكم أولا يقدم هو الأول في الجملة، وأن الذي ثبت له الحكم متأخرا يؤخر في الجملة كذلك. هذا معنى الترطيب. وأما معنى التعقيب أن الثاني جاء عقب الأول بدون مهلة، بدون فاصل، ما كاينش فاصل، الحكم ثبت للأول مباشرة ثبت للثاني، الحكم ثبت للأول وبعده مباشرة بلا تواني، بلا مهلة، بلا تأخير، وبعده مباشرة ثبت الحكم الثاني. نسمع. قال ثانيا الفاء، وهي للترطيب والتعقيب. ومعنى الترطيب أن الثاني بعد الأول، فهمنا؟ أن الثاني بعد الأول. ومعنى التعقيب أنه أي الثاني عقبه أي الأول، أنه عقبه بلا مهلة، بلا فترة، بلا زمان. نحو قدم الفرسان فالمشاة. الفرسان معروفين، هم الناس اللي كيركبوا على الخيول، عندنا الفرس وعندنا الفارس. الفرس هو الحيوان المعروف، والفارس هو الرجل الذي يركبه والذي يمتطيه. نعم. فالفرسان جمع فارس، هم الذين يركبون الخيول، وأما المشاة هم الذين يمشون على أقدامهم. إذا نقول في الجملة جاء الفرسان فالمشاة. متى نقول هذه الجملة ونقول ونعطف بالفاء؟ متى؟ إذا كان مجيء الفرسان، إذا كان مجيء الفرسان إيش؟ سابقا. إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين، أي فريق الفرسان وفريق المشاة، ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. بمعنى جاء الفرسان هم الأولون، ياكل لا، بمجرد وصولهم أيضا وصل المشاة، فما كينش فرق، ما كينش هناك فرق، ما كينش هناك مهلة بينهم. إذا كان الترتيب، إذا الفرسان هم الأولين جاءوا مشي المشاة، لكن بعد من مباشرة جاءوا يعني وصل المشاة، وهذا هو الترتيب وهذا هو التعقيب. فهمنا هذا؟ ولذا قال قدم الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. إذا الفاء تدل على الترطيب والتعقيب. ثالثا ثم هكذا بضم الثاء، فهمنا؟ لأن عندنا ثم بضم الثاء وعندنا ثم بفتح الثاء. أما ثم بالفتح فهي اسم إشارة، هي اسم إشارة للمكان، كما يقول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، أي إذا رأيت هناك، وإذا رأيت ثم، فهي اسم إشارة. ولكن الموضوع لأن الآن هو ثم بالضم، بضم الثاء. ثم ثالثا ثم، إذا ثم من حروف العطف، فما معناها؟ قال وهي للترطيب مع التراخي، وهي ليش؟ للترطيب والتراخي، مع التراخي. أما الترطيب فقد عرفناه أن يكون الأول ثبت له الحكم أولا، والآخر ثبت له الحكم آخرا، بقي مع التراخي. ما معنى التراخي؟ وجود المهلة، أي جاء الأول أولا والآخر جاء بعده بمهلة، جاء بعده بفاصل، بفترة. قال ومعنى الترتيب قد سبق. ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني ياش مهلة، أن بين أو مهلة، أن بين الأول والثاني مهلة. نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام. طيب هل هنا ترطيب أم لا ترطيب؟ ترطيب. الذي أرسله الله عز وجل أولا من هؤلاء المرسلين الثلاث من هو؟ هو موسى. والذي أرسله بعد من هو؟ عيسى. والذي أرسله هو الآخر من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالترتيب موجود يبقى. هل هناك تراخي أم هناك تعقيم؟ هناك تراخي، بمعنى كان موسى رسولا وبعده بمهلة جاء عيسى، وبعده بمهلة جاء محمد عليه الصلاة والسلام. إذن من هنا نعلم أن ثم تدل على الترتيب وتدل على التراخي. رابعا، يعني الحرف الرابع من حروف العطف العشرة، أو. وأو معناها التخير أو الإباحة، هذا من معانيها.